نادية مصطفى، طبيب رغم أنفه. واللقاء التالي مع الفنانة ليلى فوزي، والتي رحلت عنا في 12 من شهر يناير عام 2005، نستمع إليها في حوار مع الإذاعية القديرة عزة جنيدي في برنامج حروف وأغنيات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقال. حروف وأغنيات. إعداد هدى منتصر، تقديم عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفة اليوم النجمة المحبوبة ليلى فوزي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. وكعادة البرنامج مدام ليلى، بنتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم. لكن لو في حرف من الحروف مكرر فبنكتفي بذكره مرة واحدة. وفي حرفين مكررين في اسم حضرتك، حرف اللام وحرف الياء، مش كده؟ أيوه. هنبدأ بأول حرف لام. حرف اللام، ليلى محمد فوزي إبراهيم هو الاسم الحقيقي للنجمة المحبوبة ليلى فوزي. وحضرتك ولدتي في القاهرة، وهويتي الفن في سن مبكرة، ووقفتي أمام كاميرات السينما بنقول في سن 12 سنة، صح ولا قبل كده؟ يعني هو يمكن 11 11 سنة. طيب إذا عدنا إلى الوراء سنوات وسنوات، تقول إيه عن نقطة البداية ورحلة البداية، ومن الذي اكتشف حضرتك؟ هي يعني زي ما تقولي جت بالصدفة يعني. يعني أساسا أنا ما كانش في ذهني أن أنا أشتغل في الفن ولا في أي شيء، لأن أنا أياميها كنت في المدرسة وما كانش عندي الفكر دي خالص. إنما هو بابا كان عنده أصدقاء من استوديو مصر، فكانوا بيجوا في البيت عندنا وبيزورونا وبيشوفوني طبعا، فكانوا كل ما يشوفوني يقولوا له بنتك ليلى دي تنفع في السينما، لازم تخليها تشتغل في السينما. ليه تنفع؟ يعني شافوا فيك ايه؟ يعني يمكن كنت حلوة وانا صغيرة كده، وما زلتي حلوة يعني نقول برضه. فكان هو طبعا يقولهم لا مش معقول تشتغل سينما، ايه دي لسه في المدرسة وصغيرة، وبعدين ما تنفعش دي ليلى، اولا خجوله جدا ومش ممكن حتى تقف قدام كاميرا وتشتغل وتقول كلمتين على بعض، لا يمكن يعني. فكانوا يسكتوا، يرجعوا ما يجوا تاني يرجعوا يكرروا نفس العمليه، كل مره يفضلوا يزنوا ويتكلموا وبتاع. وبعدين يقول لهم اولا ده جو غريب علينا، يعني مش ممكن هحطها في جو زي ده، يعني انت عارفه اياميها كان صعب جدا ان حد من عيلة يخش يشتغل في الفن. الفن ده كان عيب يعني، ازاي يعني يخش كان الوالد في الفن. معارض معارض من ناحية دي، انه مش معقول يعني ان انا اخش اشتغل في الفن. والمهم في الاخر يعني من غير ما اطول عليكي، اقنع والدي انه روح معاها وشوف، وهتلاقي انه ما فيش حاجه من اللي انت متخيلها او اللي انت فاهمها دي. فاخيرا يعني مره من المرات انا بقى بالصدفه سمعت الكلام ده وهو بيقوله لوالدي، فطبعا عيله بقى لسه صغيره، ففرحت جدا وطلعت جري على اوضتي ورحت قافله الباب وقفت قدام المرايه وقعدت اغني وازعق واتخاني واقول كلام كده عبطات طبعا. كنت لسه صغيره. وفرحانه بنفسي جدا ان انا سمعت الحكايه وهطلع في السينما وحاجات كده. المهم في النتيجه بابا اقتنع فعلا، وصاحبه ده وداه لاستوديو مصر، وكان اياميها نياز مصطفى بيوضب روايه عشان يخرجها، كانت للمرحومه الفنانه كوكا، كانت زوجته هي. والفيلم كان فيه عباره عن تلاميذ، فاداني دور بنت تلميذه صغيره، ويدوبك قلت لي كلمتين ولا ثلاثة بالكتير يعني. فاكرة اسمه ايه الفيلم يا مدام ليلى؟ اسمه فيلم مصنع الزوجات. كان في سنة كام؟ بالتقريب يعني لو فاكرة. مش عارفة، لو سألت انت هتعرفي، انما انا دلوقتي مش فاكرة الحقيقة. اثناء انا بقى ما بشتغل في استوديو مصر، كان في محمد كريم بيوضب فيلم لمحمد عبد الوهاب، فشافني في الحوش واقفة، فقال لهم مين البنت دي؟ قالوا لي دي بنت جديدة لسه وبتشتغل مع نيازي مصطفى. فقال لهم طب انا عايز اتكلم معاها، عايز اشوفها. فجالي قال لي انت اسمك ايه وازيك وبتاع، يعني كلام كده. وبعدين قال لي انا عايزك تشتغلي معايا، انا بحضر فيلم للاستاذ محمد عبد الوهاب. فقلت له طيب يعني كلم بابا، انا يعني مش حقدر اقول لك حاجة. فكلم بابا وقال له لازم تيجي في الشركة في المكتب. فروحنا المكتب أنا وبابا، فعملوا لي عقد بثلاث أفلام. فطبعا بابا هو اللي يمضي لأن أنا قصر وقدرش أمضي صغير. بس فالثلاث أفلام اللي أنا عملته مع عبد الوهاب بعد كده، كان أول فيلم ممنوع الحب، تاني فيلم رصاصة في القلب، ثالث فيلم لست ملاكة. واعتقد يعني برضو الافلام الثلاثه ومع الفنان محمد عبد الوهاب برضو يعني كان لا انا بقى يعني اول فيلم اعمله مع عبد الوهاب ده كانت حاجه بالنسبه لي كبيرة. ما تخيلهاش يعني محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير المغني العظيم ده اللي انا بسمعه في الراديو وبسمع عنه وبقرا في الجرايد وحاجات زي كده. فالرهبه دي بقى جت في الاستوديو ساعه ما رحت بقى حمس قدامه. فأنا قاعدة بقى في البلاتو تحت في الاستوديو، كان هو لسه ما نزلش. كريم كان ما بيجيبش مساعدين مخرجين معاه، كان في مراته متجوزة ست ألمانية، فكانت هي اللي بتساعد في الاستوديو. فهي كانت ست لذيذة قوي طيبة جدا، فكانت بتعاملني كده زي بنتها عارفة. فحست ان انا ايه يعني ايه ملخومة مانش على طبيعتي. فنزل عبد الوهاب، فظهر خدته على جنب بقى، قالت له ايه يعني اتكلم معاها خليها تاخد عليك وكده عشان تقدروا تمثلوا قصاد بعض، وإلا مش هتعرف تقول ولا كلمة قدامك يعني. بس فطبعا انا معرفش ده كله، فانا يدوبك لقيته جاي عليا وانا بقيت ايه مش عارفة اتلم على نفسي، لا انا عارفه اسلم عليه ولا انا عارفه ابص له ولا اكلمه ولا حاجه ابدا. فقعد جنبي وقعد يجيب كلام كده ويتكلم ويقول وحاجات كده وانا ارد عليه ومش عارف ايه. يعني بعد شويه لقيت نفسي ريلاكس الحاجز اللي يعني اللي بينكم يعني كسر الحاجز اللي بيني وبينه يعني. حس بالرهبه اللي كانت عندي، وقدرت بقى اقعد ومثل قدامه يعني. كنت سعيدة طبعا بهذا اللقاء. جدا طبعا جدا، يعني كانت بالنسبة لوجه جديد وبنت صغيرة في سني ده انها تطلع تمثل مع عبد الوهاب، دي كانت حاجة مهمة جدا طبعا. وياميها طبعا الجرايد اتكتبت والمجلات ومش عارف ايه وبتاع يعني، فكانت خطوة كويسة بالنسبة لي، وكان حظ حلو يعني ان انا ابتدي مع محمد عبد الوهاب. الحمد لله. هل حضرتك اخوة او اخوات وكانوا برضو في اتجاه للفن، ولا حضرتك كنت الوحيدة مثلا؟ لا احنا بنتين ولدين. يعني بس البنت يعني حضرتك ما لهمش اي علاقة بالفن خالص، يعني حضرتك الوحيدة اللي في العيلة. ايوه كنت غاوية الفن. زي ما قلت لحضرتك في البداية مدام ليلى، هنختار أغنية بنفس الحرف، فحضرتك هتختاري أغنية بحرف اللام. بحرف اللام؟ طب أختار أغنية لموني لهدى سلطان. لموني لانشغال بالي وأنا ما محتار لموني وانت يا خالي فايتني في نار فايتني في نار ونارك اللي فايتك شباب بيتحرق فيها طوعت النار ولا نسيتها ولا فكرت اطفيها طوعت النار ولا نسيتها ولا فكرت اطفيها اطفيها ولا فكرت اطفيها ولاموني لاموني لاموني لاموني لاموني وارتبط باللوم وبعيوني اشتنيت حرف الياء. يرى النقاد والفنانون أن الفنانة ليلى فوزي استطاعت أن تتغلب قدرتها الخاصة وحسها الفني العالي على الإشاعة التي صحبت ميلادها كفنانة والتي كانت تؤكد أن جمالها هو سر وسبب شهرتها. فهل احتاج من حضرتك ده مجهود عشان تثبتي عكس هذا يا مدام ليلى؟ يعني هو كان شيء طبيعي، يعني الواحد أول ما بيبتدي طبعا يعني بيلفت نظر المخرجين الشكل الحلو، يعني ده شيء طبيعي يعني. وطبعا في اول الامر يعني انا ما كنتش املك ان انا ارفض، يعني ما اقدرش ارفض الادوار يعني بما اني لسه وجه جديد. فلما زادت الحكاية بقت ان باستمرار يعني بيحاولوا انهم بيتكوا قوي على حتة ان انا جميلة وكده بديت يعني اقلق وبديت اتضايق وحاولت ان انا اغير من اطواري. بعد فترة طبعا الكلام ده يعني انا بعد كده بعد عبد الوهاب ابتديت بقى اشتغل في شركات تانية وعملت افلام، حتى من ضمن الافلام اللي عملتها كان في فيلم اسمه ملكة الجمال. يعني افلام مش هقول لك كل الافلام طبعا لان يعني وقت البرنامج مش هيساع يعني. يعني حاولت تثبتي ازاي بقى يا مدام ليلى؟ حاولت بقى اغير من ادواري. يعني عملت بعض ادوار فيلن شريرة يعني يبقى بعيد عن الجمال برضو والحاجات دي، يعني بعيد عن الصفات. هقول لك ممكن اكون شريرة ومش ضروري اكون جميلة. وممكن اكون شريرة وجميلة. ما تكون شريرة وجميلة بتبقى اقوى لان اللي قدامها بيتغش فيها. طبعا. يعني الجمال برضو بيداري حتة الفليانة دي. بس فبدت بقى أنوع شوية في أدواري، ولذلك حتى أنا آخر فيلم عملته أخيرا، أنا بقى لي فترة ما عملت السينما. آخر فيلم عملته كان كنت شريرة جدا فيه، فيلم اسمه ضربة شمس. ده كان إنتاج نور الشريف وهو كان بيشتغل فيه، وكنت طالعة رئيسة عصابة وبقتل وبعمل حاجات رهيبة جدا، وطول الفيلم ما اتكلمتش ولا كلمة. كان دور صامت، انما كنت اطلع على الشاشة الناس اللي قاعدة في السينما كانت بتترعب. يعني كانت تجربة حلوة التغيير ده. نختار يا مدام ليلى الاغنية اللي بتبدأ بحرف الياء. يا بدع الورد لأسمهان. يا بدع الورد يا جمال الورد يا بدع الورد يا جمال الورد من سحر الوصف قالوا ألطف الورد الورد يا جمال الورد لام. وصلنا لحرف اللام، وحرف اللام اتكرر قبل كده يا مدام ليلى، وقلنا الحرف اللي هيتكرر هنذكره مرة واحدة مش كده برضو؟ أي حرف الياء وهو أيضا اتكرر فمش هنذكره مرة ثانية. فاء. حرف الفاء هو أول حرف من الحروف اللي بيتكون منها المقطع الأول لاسم حضرتك. في الكثير من الأعمال قامت النجمة المحبوبة ليلى فوزي بدور ملكة، مثل الملكة فيرجينيا في فيلم ناصر صلاح الدين، والملكة الروسية في مسلسل الإسلام والإنسان، والملكة نيفرتاري في مسلسل لا إله إلا الله، وأم الخديوي إسماعيل في مسلسل بوابة الحلواني. ماذا تقولين عن هذه التجارب؟ وأيضا يا مدام ليلى، هل تحتاج الأعمال التاريخية والدينية لقدرات خاصة من الممثل؟ طبعا، يعني كل دور من النوعيات اللي انت قلتيها دي بيبقى مختلف عن التاني، والأداء بيبقى مختلف طبعا. في الشك كان سهل بالنسبة لحضرتك انك تؤدي هذا الدور الملكة، ويمكن يعني اكثر من مسلسل. يعني هو الموضوع ان الواحد طبعا بيقرأ مرة واثنين وثلاثة، بحيث انه بيستوعب وبيتخيل الشخصية وبيحبها، وبيرسم الشخصية دي هتلبس ايه، هتمشي ازاي، هتأدي الدور ده ازاي، بأي اسلوب. يعني عارفة، يعني بياخد وقت من حضرتك اكيد. طبعا طبعا، اصل مش ممكن يعني بروح كده وخلاص واعمل اي كلام ويطلع اي حاجة. لا طبعا طبعا، يعني الواحد بيقعد يقرأ الرواية كذا مرة لغاية ما بيوصل للأداء السليم أو اللي بيحس إنه هو صح. طب أي مسلسل من المسلسلات اللي أنا قلتها دي أو الأدوار اللي أنا قلتها لحضرتك واللي أنت مثلتيها أخذ منك وقت أكتر، أو برضو أنت راضية عليه أكثر من الآخر؟ شوفي، أنا بحب جدا دوري في فيلم صلاح الدين. ويمكن ده برضو له يعني بنقول برضو شهرة كبيرة برضو، وناس بتحب تشوفه. يعني ده فيلم عظيم طبعا. ولا يمكن يتعاد الفيلم ده. طب ليه بالذات ده؟ من كل النواحي. يعني اولا ماديا، ثانيا بالنسبة للمجموعة الضخمة اللي كانت في الفيلم. يعني كان في احمد مظهر عامل صلاح الدين، كان في صلاح ذو الفقار، كان في حسين رياض، نادية لطفي، مجموعة كبيرة حقيقة. يعني توفيق الدقن، مجموعة كبيرة قوي طبعا، أنا مش فاكرة مين ومين ومين حقيقي. ويوسف شاهين كان المخرج، يعني عمل فيه مجهود كبير، مجهود ضخم حقيقي. وإحنا كلنا يعني إحنا عادنا نمثل في الفيلم مدة سنتين، وقبليها 5 سنين آسيا قعدت تحضر في الفيلم ده، لأن هي المنتجة، هي صاحبة الفيلم، فقعد 5 سنين تحضر في الفيلم. يعني احنا كنا مثلا ننزل من بيتنا الساعة 4 الصبح عشان نروح الجبل، نوصل على الساعة 5 تقريبا، نطلع نلاقي الست دي قاعدة فوق بتوقف على ايدين الناس عشان يكوا الهدوم بتاعت العساكر وبتاعت الضباط، لأن طبعا كان في مجاميع كبيرة جدا في الفيلم. كنا نطلع كل الممثلين ونجهز ونعمل مكياج ونلبس كل حاجة على اننا هنشتغل. فاللي يحصل انه حد مننا يشتغل وحد تاني ما يشتغلش. ما كناش بنزعل، ما كناش بنتضايق، يعني كنا بنقدر الظروف اللي احنا موجودين فيها، لان طبعا اياميها كان ما فيش الامكانيات اللي موجودة النهاردة. كان مثلا يقعد يوسف شاهين يفحت في الارض مثلا 2 3 ساعات عشان يدخل الكاميرا تحته، وعشان مش عارف تدخل ايه، وعشان تيجي ايه. يعني عملية كانت صعبة جدا، ما كانتش سهلة الحقيقة. ومن ضمن الاشياء كمان، احنا كل الممثلين تقريبا تنازلنا عن بعض اجورنا في سبيل ان احنا نساهم في عمل كبير زي ده. طب والله ده شيء ظريف. يعني حقيقي. يعني نختار يا مدام ليلى الأغنية اللي بتبدأ بحرف الفاء. أختار أغنية لعبد الحليم حافظ، في يوم في شهر في سنة. كنت أتمنى اللقاء التالي مع الإذاعية القديرة الأستاذة شيرين غالب، وهي من مواليد 16 من شهر يناير عام 1945 بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس العلوم قسم الرياضة البحتة والطبيعة عام 1965، ثم دبلوم الدراسات العليا في الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1974، كما حصلت على دبلوم الدراسات العليا في الصحافة من ألمانيا الغربية عام 1981، ودبلوم الدراسات العليا في السياحة عام 1993 من جامعة حلوان. وقد التحقت بالعمل التلفزيوني في وظيفة معد ومقدم برامج، ثم انتقلت إلى العمل الإذاعي عام 1972، ونقلت إلى الإذاعة المصرية بإذاعة البرنامج العام في وظيفة مقدم برامج عام 1976، وأصبحت مديرا عاما للمنوعات بالبرنامج العام عام 1996، ثم مديرا عاما لبرامج المرأة بالبرنامج العام عام 1999، ثم أصبحت نائب رئيس شبكة الإذاعات المتخصصة. ومن أهم البرامج التي قدمتها الإذاعية الأستاذة شيرين غالب: أبناؤنا في الخارج، طريق السلامة، أقر وأعترف، صور لا تنسى، بنك السعادة، لحظة امتحان بين صحفي وفنان، برنامج نادي العلوم، الإنسان والحياة، اخترت لكم، برنامج إلى ربات البيوت، ولست وحدك. كما قدمت بالتلفزيون المصري برامج ومنها تحت الأضواء، أبجد هوز، من هنا وهناك، دائرة المعارف، والعديد والعديد من البرامج. وقد حصلت على العديد من الميداليات والدروع والجوائز، ومنها ميدالية فضية عن برنامج أبناؤنا في الخارج في عيد الإعلاميين عام 1984، كما حصلت عن هذا البرنامج أيضا بجوائز أخرى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الإذاعة المصرية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بنك السعادة. كم رصيدك في بنك السعادة؟ من الحب، من العمل، من المال، من البنين، من الصحة، من الرضا. بنك السعادة تفتح لكم خزائنه كل يوم. شيرين غالب. الأديب الأستاذ أنيس منصور، في بنك السعادة حتضع وديعة، ما هي؟ بنك يبقى حط فلوس. شيك من رصيدك تقدمه لمين وبأي عملة؟ شيك من رصيدي من بنك السعادة أديه لواحد يستحقه أو لا يستحقه؟ أديله إيه؟ أديله حب. أي عملة من عملات بنك السعادة لا تريد أن تضعها في البنك وتفضل وضعها تحت البلاطة وتحتفظ بها لنفسك؟ الفلوس. ما الرصيد الذي عندما تصرف منه لا يعوض؟ أضيف عملة بقى حضرتك ما حطتهاش في البنك، أضيف العمر. في بنك السعادة كم رصيد الأديب أنيس منصور من الحب في المية؟ والله إن كان المقصود ما هو في إيه؟ في حب الواحد لنفسه، في حب الواحد لغيره، في حب الغير له، يعني أني حب من دول؟ يعني لابد أن يكون ليا من ده كله نسب، يعني ما نقدرش نحددها كده في المية؟ والله ما قدرش. العمل؟ العمل أعتقد أن رصيدي كبير إذا كان في الحسبان أن أنا مثلا بشتغل كتير أو عملي منظم أو حريص على أني أعمل أكتر أو أنني بجد ذاتي في أن أعمل، أعتقد بالمعنى ده يبقى رصيدي من العمل كتير. بدون تحديد برضو نسبة؟ مفيش نسب. طب المال؟ رصيد قد ايه من المال؟ بما يحقق لك السعاده، يعني مش الرصيد الفعلي ده، احنا بنتكلم على بنك السعاده. المال اللي يحقق لي السعاده أي عدد من الملايين يحقق لي السعادة جدا. أي عدد؟ 20 مليون، 30 مليون، 40. لا وفي الواقع يعني في الواقع ما فيش. لا لا في الواقع ما فيش ملايين طبعا، لكن إذا كنت على يحقق لي السعادة مستقبلا، أي أرقام يعني تخرج من ذمتك. البنون؟ إيه بقى البنون دول؟ رصيدك من السعادة منهم قد إيه؟ ما فيش بنون. الصحة؟ الحمد لله، يعني أعتقد أنه الصحة لا بأس بها، يعني مزاجي النفسي والجسمي معتدل. الرضا هو ده بقى إيه؟ أنا أعتقد أن أهم حاجة في عملات بنك السعادة أن يتحقق للإنسان قدر من الرضا. بمعنى إيه؟ أن اللي له يرضيه. وأكثر الناس اقتصادا في النشاط الجسمي والعقلي الراضون عن حاله جسميا نفسيا. ممكن الواحد يبقى عنده فلوس ومش راضي، وممكن فقير وراضي. أنا أعتقد أن أهم العملات في هذا البنك هو أن يكون الإنسان راضيا عن نفسه وعن غيره. بنك السعادة يقدم هدية يضاعف رصيد حضرتك من الحب، بشرط أن تقدم شيء من خلال عملك يسعد السادة المستمعين. ماذا تقدم؟ أقترح عليك عملة أخرى وهي الصدق. كرت السعادة، توقيع أنيس منصور. رصيد السعادة يعني أقول لك إيه؟ قولي 70%. كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر لكرة القدم كابتن مصطفى عبده، في بنك السعادة هتضع وديعة، ما هي؟ هو طبعا في ودائع كتيرة جدا الواحد عاوز يحطها في بنك السعادة. في طبعا الحب وفي الرضا، ويعني الحب والرضا، الحب دي طبعا مش بمعنى كلمة حب ان واحد بيحب واحدة، ولكن بقول الحب في حاجات كتير قوي، حب الناس وحب كل شيء في الدنيا، والرضا طبعا رضا الرب على الانسان. متهيألي دول حاجتين من الحاجات المهمة قوي في حياة الانسان. في زحام الحياة اتنشلت وضاعت منك السعادة، والبنك في أجازة رسمية لمدة يومين، ما هو شعورك وماذا تفعل؟ يعني هي حصلت لي بكده حادثة بسيطة جدا، ان انا كنت داخل وقفت قدام كافيتيريا اللي هي متنقلة، وقفت وكنت جعان جدا، فطلبت سندوتشات وحاجة ساعة، وفي نفس الوقت انا كنت نسيت فلوسي في النادي، فبعد ما طلبت جه الجرسون بيقول لي الحساب، فبحط دي في جيبي ما لقيتش ولا مليم، فقلت له خد رخصة العربية. قال لي لا رخصة العربية، وما كانش ياخد بالي مني من الأول يعني، فقال لي رخصة العربية مش هتأكلني، فقلت له خلاص خلي عندك العربية. فلما عرف بعد كده قال لي خلاص الأكل على حسابي ومفيش مشكلة. ما الرصيد الذي تتركه ولا تصرف منه دون أن تتهم بالبخل؟ حب الناس ليه. في بنك السعادة كم رصيدك من الحب في المئة؟ رصيدي في الحب تقريبا ممكن تقولي 90% أو 95%. العمل؟ العمل بالنسبة لي بيعتبر 100%، لأن العمل ده في حد ذاته بيعتبر من الحاجات الأساسية أصلا في الأديان بتاعتنا. فأنا بقول إن العمل إذا الواحد تم بعمله ما فيش شك إن ده بالضبط زي الجهاد في سبيل الله. المال نقول كم في المية؟ يعني مش عايز أقول يعني غير عند اللي فيه والحمد لله. مش عايز تحط تقدير في المية، هو ما يحققه من سعادة ليك يعني. يعني اللي أنا بقول برضه كلمة، إن المال مش كل شيء في الدنيا ديت، وإن السعادة ديت أصلاً بتبقى داخل الإنسان. وأنا عمري في حياتي ما فكرت إن المال في وقت من الأوقات هو اللي هيساعدني. أنا بدل ما أنا عايش سعيد الحمد لله في بيتي ومع الناس اللي بتحبني واللي أنا بحبهم، دي تضغى على أي مال في الدنيا. البنون؟ يعني بالنسبة لأولادي لو في حاجة أكتر 100% ديهم 200% أو 300%. الصحة؟ يا رب يدينا الصحة جميعا، والصحة متهيألي دي هي كل شيء في الدنيا، وبدون الصحة الإنسان ما فيش حاجة خالص يعني. ودي الصحة يعني، وربنا يشفي كل مرضانا في الشهر دوت يعني 100%. الرضا؟ أقول إن الرضا دوت المفروض الإنسان بيعمل كل شيء اللي هو يبقى راضي عن نفسه فيه ويبقى مقتنع بيه متهيألي يبقى 60 أو 70%. بنك السعادة يقدم هدية يضاعف رصيدك من الحب بشرط أن تقدم شيء يسعد السادة المستمعين، ماذا تقدم؟ المفروض أن احنا نجمع بعض الفنانين وبعض لعيبة الكرة وبعض المهن الأخرى ونعمل حاجة في حب مصر. كارت السعادة توقيع مصطفى عبده كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر. رصيد السعادة؟ رصيد السعادة عندي 100%. من حسابات بنك السعادة رصيد السعادة 110%. ده 110% ده بقى كتير عليا قوي، انا هاخد 80% واسيب لكم 30%. غدا لقاء جديد مع السعادة في بنك السعادة. ولنختتم هذه السهرة مع برنامج سيد مع حرم في رمضان للفنان سيد الملاح مع الفنانة سهير الببلي. القاهرة تقدم سهير الببلي وسيد الملاح. سيد مع حرم في رمضان نوادرهم أشكال والوان، دلوقتي هنسمع حكايتهم ونشوف مين فيهم غلطان. طبعا هو أبدا هي سيد محقوق 100%. أنت يا سهير مش طبيعية، بالعدل عشان نحكم بينكم رح نقعد نسمعه شوية ونشوف مين فيكم غلطان. سيد مع حرم في رمضان سيد مع حرم في رمضان سيد مع حرم في رمضان سيد مع حرم في رمضان سيد مع حرم في رمضان سيد. اوعيش يا مستمعين خليكوا شاهدين سيد، هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد دي مسائل عائلية. أبدا أنا لازم أقول ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم عاوز أقول مش لاقي كلام. قول يا حياتي اللي لعين وشك وحرام وكفاية شكاوي كفاية خلاص حتعيش من عين ويايا تكتر أعيادنا سوا والرب ولادنا سوا ونعيش اليوم وبقيت لأيام على حب الحب. أهلا أهلا بروحي ونور عيني. أهلا. إيه ده بتقول لي مين؟ في غيرك حد بقدومك العيد بيجيني. دي ترياقة ولا كلام جاد؟ انت هنايا في دنيايا مفاجأة ولا حضرتش رد. إن كان كلام من القلب احفظها لي يا رب، وإن كان بكش ورطوش ارحم يا رب وحوش. صدقني صدقني بحبك من قلبي. بصحيح وحياتك ما بغشك، عايزك تتبسم للدنيا وتعيش مبسوط فارد وشك. لو فعلا زي ما بتقولي أقدر أقول فلفل يا عزولي، وإن كان على وش اللي مطبق المكواجي راح يفردهولي. يا سلام يا سلام يا سلام، الضحكة دي وحشاني وحياتك تضحك من تاني. ده أنا قلبي بيرقص من الفرحة ومعاها بيضحك لزماني. رمضان أهو نسانا خصمنا والعيد حيحقق أحلامنا. بستغرب بستغرب إيه اللي حصل لك وبقت أخلاقك شيء تاني؟ ده الواجب من الست لزوجها. قربت قربت ما صدقش وداني. لا صدق مش قادر اصدق، دي مفاجأة تجنن يا سهير. فيه ست تقول انا غلطانة. يا حياتي يا حياتي ما هي الدنيا بخير، من شهر يا سيد، وانا وانت في الراديو نغلط بعضي. فعلا يا سهير، ده ازاي يحصل؟ خلينا الناس تحكوا علينا. غيرت طريقتي وحتحول وراح اكبر لو كنت صغير. وانا برضو بقيت غير الاول، والدنيا يا روحي بتتغير. بصراحة انا قلبي سعيد بيك. وانا قلبي سعيد جدا بيك. تعشيلي وربي يخليكي. ان شاء الله يا رب يخليك. ونفضت كل الخلافات وبقينا في ثبات ونبات. والليلة عيد الليلة، الدنيا سعيد الليلة، الليلة عيد عيد الدنيا سعيد. الله الله الله الله. اسمعي تعالي هنا. على فكرة اوعى احسن الناس مش بتصدقش ان انت اللي كنت بتغني. لو وحياتك يا سيد، والنبي اتعرفيهم ان انت اللي غنيت لنا 30 حلقة. هقولي هم مش عارفين ازاي عارفين البحة اللي فيا. انا اللي غنيت 30 حلقة، وحياتكم وحياة شهر رمضان والعيد انا اللي غنيت. ايه رأيكم في صوتي؟ ابعتولي رأيكم وعرفيهم كمان ان انا اللي مثلت، لحسن افتكروا ان انا اللي كنت بغني بس. لا انت يا سيد ممثلت حلو. طيب مش عايزين ننسى كمان المؤلف والمخرج، قوليهم بالمرة والنبي يا سوسو. عايز اقول لهم حاجة قبل ما اقول لهم المؤلف والمخرج. ان السنة الجاية في شهر رمضان هنقدم لكم حاجات حلوة قوي وأغاني جميلة جدا بتلحين برضو سيد. اللي ألف الحلقات دي حسيب غباشي، والمخرج المساعد شوقي عمران، واللي أخرج لكم التلاتين حلقة الظراف دولت مصطفى أبو حطب. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.